الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وحنكد احجرني في سورة البقرة آيات أن وحن أركينا الله سبحانه وتعالى دسك مؤمنين تا أي الله بليا صفتي صفة الإيمان هاي وأي لها يين كبس عنا يين أي الله أقولنا دين يا أقول واقيا وحان الأمر يا الله أدومدي سو أمر يا إن أي شريعة الإسلام كيدين تا بالكليا أي سوى ذكران لما أنتوا إني سوى ذكران أرنتاس أي الله أدوم ليس أمريا يعني إني كعم الفلان أوامرت إلهي سبحانه وتعالى أوصي أوطن إني فليان إلي مادان وحق الله كريبي سبحانه وتعالى إني كهران سلاس أيادتك مؤمنين تا لوغنا دين يا أول أمر يا مبعود لوغنا واقيا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك يسرميو ادخلوا قلا في السلم أي في الإسلام إسلام كي قلا كافة يعني حال كونكم جميعا idinkoo aqwatan dhammaantiin islaamkii soo gala Allah sidaas u leeyahay ayagoo mu'miniina oo magaci iimaanka wato ayaa hadana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu amraya in ay yaani islaamkii inay dhammaantood soo wada galaan marka al muradu bis silmi huna al islaamu سلمي كان الله أوليه ادخلوا في السلم كافة وحويان والإسلام عليه هذا سلا أوقف سرايا عبد الله بن عباس مجاهد يا طاووس يا ضحاك وغير واحد من السلفين يعني أوقف سرايا وحوي السلم والإسلام بالوجيدة ادخلوا في السلم سلام كي صقر كافة إنكوا يعني قوة بمانتين مركا يعني كافة انت وحويان والحالين يايو يعني ادخلوا ذا ضميرك كجرو بلغ حالين يا اذن كو بمانتين بصوك لا مركا واحد لو جينا شرائع للدين في الاسلام اي لا يرهي مدنا هكتقيننا هل شيء هكتقيننا لا اماذا اوامرت الهي او اذن سينا يو وحالا اذن فرياي لي ماذا وحق ربي إذن كره بينا انت كرانكي ناه يا ودينا كهر سلاسة اللوجي داويا مركا يعني ادخلوا في السلم كافة بد اسديبه وربي اسكديبه استسلام ليمت طاعا ليماده نقضبوا إلهي سبحانه وتعالى أوليه هاي مرنا شرع الإسلام كها كبحننا ساسويا ادخلوا في السلم كافة مركا وحق الربا قفك مركو مسلم يهي مؤمن يهي شرع الإسلام كإنه قد نقمه سنيتا وقد نقمه لكن الله حودي ليا مركا لليه ادخلوا في السلم كافة إن لقنا إسلام كقشته لقنا وحدة انتاة كوالاتته ووحدة انتاة سميس المسلم نحينا اعتراضه حال ربعنا اسمه ذا ديبته لما انت انا اسم ديب تدبال ربع إسلام نمضي صور قلت تمانتينا وهو قاسم شريعة الإله سبحانه وتعالى وحو رب إذن فري الله ماذا وحو رب إذن كرمنا كهرة سيدا سويا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا هراعننا هداتهين مؤمنين تي خطوات الشيطان شيطانك تلابوين كيسا يعني هذا وحلو جيدا وضد شيطانك أولي هراعننا ويا خطوات الشيطان يعني واحد لو جيدا وطريقه ومسلكه ماشى شيطانك أو مره oo wadada uu ka dhigtay oo mukhaalafada diinta islaamka ahayd oo khilaafahi tahraacnina bu allah liya subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khudwat ash-shaytan shaytanka talaabooyinkiisa ha raacnina iyo wadooyinka uu maray oo idinkugu yeerayo kaalaya mara uu idin leeyahay ha raacina weeyaan yacni maaragtay wadadaas ha yeelinina ha daba gelinina weeyaan allah sidaas uu leeyahay maxaa yeelo shaytaanka idinku raacaynin innahu shaytaankum caduwun cadowey lakum idinkuu cadow idin yahay cadowga oo mubiinun ay bayina alcadaawa cadowtinimadiisu ay cad tahay aysan qarsoodi ku jirin weeyaan marka shaydaanka cadowgiisu yacni cadowtinimadiisu wax qarsoon maaha allah oo yaqaanaana nooga digay wadadiisii ha raacinina haddaa tihiin dadkii mu'miniinta ahaa saasuu allah leeyahay subxaanahu watacaala maxaa yeelay shaydaanka allah wuxuu yidhi inna shaydaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa maxaad cadow uga dhiganaysaan oo cadow idinkugu yahay innamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir wuxuu dadka isaga raaco jamaacadiisii kooxdiisa ugu yeeraa inay ka mid noqdaan dadka naarta ahalkeeda inay ka mid noqdaan ayuu ugu yeerayaa weeyaan marka shaydaanku wax kheyrle dadka ma amro shar buu faraa shar buu dadka amraa sida allahba subxaanahu wa tacaala fi suurat albaqara uu ku leeyahay innamaa ya'murukum bisuu'i walfaxshaa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun shaydaanku wuxuu faraa oo keliya asuu walfaxshaa xaalad xun yacni maaragtay xumaan iyo fuxshi ayuu faraa weeyaan bal wuxuu amraa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaadnan cilmi u lahayn inaad rabbi subxaanahu wa tacaala ku sheegtaan oo alqowlu cala allah aad la timaadaan ayuu shaydaanka idin amraya sidaa darteed ka fogaada buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wadooyinka shaydaanka uu marayo ha marinina weeyaan فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم هديئات سنفر الرحتان هديئات سنفر الرحتان بمعنى واحد وجد إن عدلتم عن الحق هديئات حق كل حتان محايا لي يعني أصلي أصل الزلل وحال هذا هو في القدم لقاء هار مركز لهذا الزلل xagga lugta loo isticmaalo gumada hoose weeya waxaa leedahay yacni zalla yazillu zallan wa zalalan baa la yidhaahdaa goormo wey idaa daxadad qadamuhu qofka markii ay lugtiisa simbir raxato oy sibxato meeshii ay ku istaagi lahayd ay ka dhaqaaqdo sibxato oo qofka kufid uu gaaro ayaa la yidhaahdaa zallad qadamuhu lugtiisii baa simbir raxatay baa la odhanayaa weeyaan marka فإن زللتم هذا مرك حقي كل حطب أبا سبر رحلي أو كرويا ساسا لوجيدا فإن زللتم هذه أب يعني جيستان أو أب مارتك كجيستان حقي من بعد ما جاءتكم مرك إذين تمد بذيت البينات آياته عد عداء حجوين كي معجزات كي مرك إذين مادين دبذيت هذه أب جيستان ood leexataan ood xaqi ka leexataan oo ka simbir leexataan faclamuu ana allaha caziizun xakiim yacni saasaa loo jeeda faclamuu ogaada ana allaha alleh caziizun allihii awood le inuu yahay caziiz oho cid ka adkaan kartaa aynan jirin marka sidaa ogaada yacni caziizun fii niqmatih halaaga iyo cadaabka iyo dhibka uu idin gaarsiinaya awood buu u leeyahay allah subxaanahu wa tacaala وعزيز وليه حضر حكيم حكم له وحو إذن أمره يوحو إذن كريبه حكم أوله مركو شيخ إذن أمره ونادنه إذن كوجر أغيا شيخ إذن كريبه يشرنا إذن كوجر قلتابه ربي أغيا سبحانه وتعالى مركو أغادة الله إنه عزيز ياي أو حكيم أو ياي سداس أغادة بالله مركو حد الزل يعني زلذة أصلهان في القدم الله استعماله لكن هذا وحى الله استعماله ثم استعملت في الاعتقادات والآراء وغير ذلك وحى الله استعماله يا اعتقادك عملك يعني حقي أو اعتقاد له إيمانك صحيحة أو لا إيمان له كل حسنه سواء كل حطه بزل لك بقايا مركا يعني سدى سألوه جينا بيناتك إلهي أو شيء من بعد ما جاءتكم البيناتنا waxa loo jeedo waa islaamkan diintan haqa oo Allah subhanahu wa ta'ala u soo dejiyay dadka xujo ugu filan tahay kitaabkaasi weeyaan marka hadii aad kala xataan ogaada Allah wa Allah awood loo idin ciqaabi karo weeyaan saasaa loo jeeda fa in zalaltum hadii aad leexataan oo xaqa kasib birraxataan aad ka jeesataan min bacdi maa jaa'atkum albayinaatu aayadihii cadcadaa markay idiin yimaadeen dabadeed faclamuu ogaada anna allaha alle casiizun allihii awood le inuu yahay ogaada yacni ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahy casiizun fi intiqaamihi laa yafuutuhu haarimun walaa yaklibuhu haalibun waa alla casiiza aargudashadiisa addoommadiisa uu ka aarguto awood buu u leeyahay cid ka baxsan karta orod kaga baxsan kartaa ma jiro cid ka adkaan karto ka qaalib noqon kartana lama arka weeyaan marka sidaas weeyaan وحكيمٌ الله حكيمه ويانه وحليه ابن كثير حكيم في أحكامه ونقضه وإبرانه الله وحق أمره أحكامته أجرينه أو معركته يعني أو سبيه إيا مكة أو برنا يشيب أو برنا يبا حكمه أليه الله سبحانه وتعالى لبضب حكمه أليه ويانه مرك ربك نسكيل عليه أوامرتيس خلاف مننا حقيقاته ويانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون يعني وحل لها الضيو وددك أن كسو هذا اللي وآيدي يخور إلهي وكسو الشيقي يعني إن يهين وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني ددك أسوي هو ما ركتي الساعون في الأرض فسادا قلك ذاتك فساديني ذاتك إن إسلامك بالكلية صدران ديدا وجد يعني التاركون الدخول في السلم إسلام لماذا إن صدران ذاتك ديدا ذاتك خطوات الشيطان كالراعي وهذا عن كسو هذا لنا لكره بيولير ولا تتبعوا خطوات الشيطان ذاتك الراعاء ذاتك عسو رب الله عمي هل ينظرون أي هل ينتظرون ميي سوغيان أي كورونا يان ما وحكى لي سجيانوي بمعنى ما ينتظرونوي وح سجيان مجرو إلا أن يأتيكم الله الله إنه قوي ما دموي في ظلال يعني خاصص بحدود أو من الغمام ضرور تكمد أما ضرور إنه قوي ما دموي وح كلا أي سجيان مجرتويان والملائكة ملائكتي إن أتما دمويه وحكا ليسوغيان لما أركو مركي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وكي مادو ملائكتنا أي تمادا وقضي الأمر أمركي والحكومي وخلقي الضومدي والكالساري وإلى الله ألأ الله با ترجع الأمور أرمها أو إذل الله بل لعلنا ياوي سبحانه وتعالى الله بقول الله بني مرك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام يعني وحويه ذكاسي حمانتهم كشقيه ودولك فساديه وإسلامك إني جميعا صدلان ديدي وخطوات الشيطان راعياه وحك ليسو قيان مجره إلا إنه إلهي كرسار حكم في سقيامه في ماده في كل انتان ربي او حكمه ويوحك ليسو قيان مجر تويا مركا يعني وحويان يعني هل ينتظرون ذا ونظرري نذرته أداتر علي وانتظرته واسكو معنويا وسويدي وي يعني انتظار كيوي وح ايسو قيان مجره استفام كنو استفام ومارت ديداء وي هل ينظرون ما ينتظرون ويا وح ايسو قيان مجره اي كورنيا إلا أن يأتيكم الله الله إنه قيما دمالنت قيامها أو قيما لفصل القضاء بين الأولين والآخرين ذاتك إنه كرساره ذاتك يهرين قوة دمبينه كرساره إنه قيما ده أو مركا فيجازي كل عامل بعملي قف والبانا مركا عمل كيسي أو كأبا المريو وحكا ليسو بيان مجرو أو عمل كاسدو خير يهينا خير لغو أبا المريو حبيع أو شر يهينا شر لغو أبا المريو وحكا ليسو بيان مجروي يا ملائكة والملائكة ملائكة إن اعتماده الله محب إيمانه في ظلل من الغمام الظلل وحال هذا هو جمع ظلة dulladana waxaa la yidhahdaa maa yudilluka, waxa adiga ku hareeya baa la yidhahdaa. Waxa alla wixii xarku ah oo dhan waa dulla la yidhahdaa. Dallad hadday tahay, daruurka koraysa hadday tahay, waxa alla wixii ka sarreeyo ee ku hareeyo adiga dulla la yidhahdaa. Marka dulal baa lagu jamciyaa. الغمام كان إلهي أوشغ من الغمام أو يرنا الغمام وحل إلى هذا السحاب الأبيض الرقيق يعني وحل إلى هذا ضرورة عد جلعسن أي غمام كاللو يقالنا سلاسة حق اللقاء العرب اللي يقول هذا وحل غمام لو قد بحيي لأنه يستر وأسترى قفك مارة كسر ريبو قرياء وأستراوية مرك الله با إيمان أيه في ذلل حرر يخوصص دحدود ومن الغمام ضرورة أي رب قيامه إيمانيا لفصل القضاء ذاتك إنو كالسارة درتيد بونو إيمانيا مكة يعني إنا أرنت قيامتها إنو حكو تسني والملائكة ملائكتين وإيمان محيو إيمانيا يعني لفصل الدوامة إيمانة حساب تذيبو إيمانيا مكاسو رب يري وقضي الأمر أرن كيبال الحكومة أمر كيوال كالساري يعني وحوهي قلبي عذاب لحيدنا عذاب كبا الله حكمي قلبي جنة لحيدنا جنة با الله حكمه قضي الأمر يعني الله با كرساري القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة تسألو جيدا ذكي كرساري تيسا أو رب كرساره فصل القضاء بالإرادة بالحق له كرساره تاويا مالك القيامة وإلى الله الله بي يعني أنت الله با ترجع له عليا الأمور الرمها الله بل لو علنيا مركة ترجع الأمور ترجع إلى فعل كاسي مبني للمفعول لقد دقاهي وتأذى لقدو جيم كان لقر دقاهي وقراءة الجمهور وي جمهور تأخر سويا أما ابن عامر إيا حمزئي كسائي أيقو حي فعل كمسمي كدقانو وإلى الله ترجع الأمور بأخريا ترجع الأمور والأمور ذن فاعله كذلك فعلك مبني للفاعل النقنى ياوية الله ذي ترجعه النقنى الأمور أرميه إلهي بأقول الله بنايا ربي بأسكاله كلام معمولي وهي سودان أوكال قليل مرك آيادا وحي لم يتهي آيادا الله أولي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى آيداس أو كلابي لم يتهي ملك مركي لبربوريو يعني مارت وعبر لقد يقول الله سيمو موجيدا أي الله سبحانه وتعالى وحوليه وجاء ربك والملك الله با إيمان ملائكتين وإيمانيا ملائكتها صفا صفا صفا بعد صف صفوف مارتي صفا صفك لو كتن بي أيها أي إيمانيا فمالك قيامه وجيء يومئذ بجهنم مركز نار جهنم اللي يريد هذا لا إيماني مركي ذكر حكومة وقضي الأمر أو دعوتك لك لسارة أي لا إيماني مركا آيدا الله سبحانه وتعالى وحكو شيكتي الإتيان إماتا أو كو إيماني في ظلل من الغمام مالك قيامها آيدا أسكالت في سورة الفجر كنجر تحدى آخرين إننا مجيب إله الشيكت وجاء ربك بوير وإيمانا يا الله مركا تفسيرك أي سلفك رضوان الله عليهم أي مرين وهو إمرار الآية كما جاء آية سيدي أتمت وربي أيري إلا أمره سيدة أصبال ربا من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف آية سيدة ربي أشيكت مجيب وشيكت إماتا إتيان لفظ لي رهذب وشيكت إماتا سداسا كفسرين سلف كأن سداسا أمر جري آيات الصفات مركة يعني آيات الصفات الله وحي نفتي سو اسكت المامو وحال الرباء إن لسوغو سدو اسكت المام اللو قسوغو نبي الله محمد ونجد أقوم بدنا الله وحي أو الله كشيغنا إنا كشيغنا وكت المامنا بالربا يعني سلاس إلا مرة بالربا آيات صفاتك قرآنك إن بدنا كأرك دونا دي إله إلا دونا إيمان دونا لما مؤرنين أمر ربك إيمانا يمؤرنين عذاب ربك إيمانا ينا وتحريفه معنيه الله ليوه الله حشك إتيام بشت إماكا الله مقرا وإنه يرهده يعني أن يأتيهم عذاب ربك إنه يرهده أما أمر ربك إنه يرهده الله مقرا وإنه لكن الله ما فعلك إتيانك الله قد قال إلا أن يأتيكم الله بليل الله هو يحك إيماني أمرنا معها عذابنا معه وحا إيماني مركة صفاتك إلهي سبحانه وتعالى مذهب كالسلف كرضوان الله عليهم أي مرين وحويان أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى الله وحي كت المامان بما وصف به نفسه وحي نفتي سأس كت المامة بيكشيغان ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد وحق كشاقين وكشاقان من غير تحريف أيضا معنى أن حرف دورين تغيير كسامين ولا تعطيل معنى أن بابئين مجر وحانا أن أرن ولا تكييف كيفين أن أسامين ولا تمثيل دبن أن أكيسين مثل إيمان أن مخلوق يسوء أكيسين بل الله سبحانه وتعالى وحوليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء معناه دوامه وح إلهي لم نكن كرا ما بجرب وح الله لم نكن كرا نجرب مخلوقي سكمته ما كاسو رب وحوصل تي وهو السميع البصير الله وح مقلوي الله وح ركويا السمع والبصر رسول ما كسمع يعني بصر كان وحوي اتيان كي مجيء رب أو شكته كلا لم يتهي ما أهم سمع إذا بني آدم في مخلوقات كأي وحكم مقلان يدجها يأرق مخلوقات وكرم معه وخلاف سنين كان إلهي سلا ذرت إتيان كي مجيء إماتنك أو رب شاكتنا كان وكرم معه مت كان وكرم معه وخلاف سنين أيويا مرك وحل إلى هذا قاعدة كلية بي علماء مارت سلف كأي مارت ذكي عن صنعها إكاها الآن وحي إلى هذا القول في الصفات كالقول في الذات كالقول في الذات هذه ذات الإله مسوكيسا ها الله إنه ذات لي وسوكي نصامه موجود يوجره ذات لي من خلافك واحد اتخلاف تاي مجره ما هدان الله ذات لي سسوكني صفات كذات لها سأي لها حينا وإنا سوكنويا صفات كوربي شكتي تلمامه أو شكتي وأو سوكينا ما هدان ذات لها سوكتي صفات كنلا سوكتان لقال دونيا ويا سلاسة القول في الصفات كالقول في الذات أي الإلهة لا تدس يعني أكل مركة إلهي ذا أسكته صفات إلهي نواسوك يساويا محايا لي الله ليس كمثله شيء بوي لا تدي سوح لم إذا مجره صفوين كيس أولي صفات لم إذا مجره أفعاش أو رب إليه أفعلياش أو الله سمي لم إذا سمي كرتاه مجرته وخلافيه الله سبحانه وتعالى أنتو إذلوية مركة حبيما تلن قفقه أنت كوي ماذا كوي لهذا يعني مجيء عن هذا كهديني اتيام ما كهدني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك بإلهي كيف يأتي وكيف يجيء هذا قد كبير هذا سابوا ربه إيمانيا سابوا ربه إيماني قياما هذا قد كويديه وحلقوا ليه وين سؤاشا مركه رب انت من تنكهدني كيف هو في نفسه وين ترى هذا قلت نفتيسا إذا تريسا ما تقانع الله عليك ما قرنه سادات لي سلي أطال جوات أولاد كسينا يحوي وحوليه يعني ما أرتي لا أعلم كيفية ذاتي لا تدري سلي وقتها يعني موضي ما قرنه يبقى كلية غفك سلا ذات وأدي قرن قرنه إن سما على سكن الله إنه ذات لي ها وأصبي ما حد ذاتنا سكتي ذاتنا كيفية ذي يقاب كأيتها أرن قرنه فكذلك لا نعلم كيفية صفاته سنو كلا نقرا ما قرنينا كيفية صفاته لكن واسوغينا إنه رب سبحانه وتعالى صفوين أولي أي أسوغ أقونية محايا الوحل إلى هذا فإن العلم بكيفية الصفة وحويان تابع العلم بكيفية الموصوف يعني ما كان هذا مثلا ولله المثل الأعلى ما كان رب تقفنا تبل تلمانته تبل مركز تلمان يسوه وين تقال ذات ليس صماء ذات ليس تقال هدو ديريه هدو قابيه هدو عديه هدو مدويه مركا كتب وصف لشيء كرتا هدو كرتا وانين مدو اما وانين دير اما وانين عاتا ساسو كرابة اران كرتا مركا يعني وحل الى هذا sifada ogaanshaheeda ood ogaatid sifadaas inuu dheer yahay inuu gaaban yahay waxay ku xiran tahay العلم يعني بالموصوف صفه او شيء موصوف كان تلمامي كيفيه يسوغا شهيدي بين كحرنت حتى هذا مركز ذات الالهي باقول سوى بها الانقرنين صدق الصفات كي سلم اوغان كرتيب مركز سلا ذات الالهي اسكته وين صفتي سناد اسكته وحق الله شيكته هنا اسكتت حير تفسير كان وانه تفسير السلف نقضى او تفسير كالفرق الضاله اي لانه اوكفوا قادبا للربا إنه صلى الله عليه وسلم إنه التأويل إنه التحريف إنه فرقوين باقوا بمي أو معرفتي إن شاء الله تعالى مواضيع لي إذا كهد الدون هذه إلهي إلى هذا مركو حال ربا صفة إلهي أوشكته سمعي موشكتي ليس كسمعنا كأنه كلماء بصر موشكتي ليس كبصرنا كان أرق أنه كلماء مجيب إلهي شكتي إتيان إماتا موشكتي ليس كمجيئنا ولا كإتياننا إماتا كان إي معرفت كأنه كلمد معه الله حشت وجهي وجهي وليه لكن كأنه كلمه وجهه كما مخلوقاته كلمه وخلافيه الله سبحانه وتعالى لكن أنا وجهي سينكرته قدرني يعني يدي أوشت آذ انكرته مجيئي تأتيانك آذ انكرته مارت سمعي بصرك آذ انكرته وطريقة يكون هلاك سمين فرق الضال يكون هلاك سمين هو لكن إلا قفق هذا بالرباء إلا يرى هذا صفات كسر أمرين إمرارها كما جاءت سلف كسر أمرين إنه أمرنا بالرباء علمك كيف يدنا إن التفويض إنه إله التفويض إنه العلم بالكيفية اللهم يعدك له قال مجره كيف يعدك له قرن كرتان لما أركوه وإلى الله إلهي بي ترجع الأمور الرماها يعني اللوع لنيا ما لنت قيامها وين سل بني إسرائيل كم آتيناه من آية بينة سل واحد سؤاشا نبي الله محمد بني إسرائيل ري بني إسرائيل ويدي وحد ويدي كم إمسان آتيناهم سيني من آية آية آية بينة ما رتمد عطأة انت آن سيني بل سؤال يعني معجزوينك إلهي سبحانه وتعالى وربنا إسرائيل سي أو سي على يد نبي الله ما رتم موسى أو الله نكو سي بل تاوي ديبا للمعجزات كخارق العادة امس آية ضبان سيني سؤال بالليه امس آية ضبان أيانو سيني بل ويدين سؤال شمرك وحالي لهذا وسؤال تقريع وتوبيخ يعني على بني إسرائيل وعنان لويدين يوي لعنانان يوي ولو عنانان يا وحالي لي كم أتيناه من آية بينة ما يقع آية ضانو سيني إمس معجزان نبي الله موسى آنو مارتي قعنتيس إلهي كذاكرية وحال حساب كرماه أشيبا كم ذو معجزة نبي الله موسى لسيه وريب بني إسرائيل أي أركان دعنتي مارت النور يسيبا إلهي سيه وريب بني إسرائيل أي أركان وحل إلى فلق البحر بطأ الله كرقم ضلي وأيقى أي قدبين فرعوني عدوي أيقى عيرسان أينا ماشي لوها لاقب أي أركان يعني وحي أركان يعني مارت التضليل الغمام التضليل الغمام عليهم ضرور هرينيس وقرحني كعلينيس مركتيها كجرين بيهلان وحي هلال انت تيها كجرين المن والسلوى الهي اوسيه شنبرسك ديارسن اي مارت الراشين ديارسن ومعانو الهي اوسيه واين ايه شقيسنين ورب اسوى دجيه بالسيه وحكم دا تقح او مارت اوش انت كل نفتي لبيه طمان الهوض الضياء وقصه بحر ايقو ميل اون لي جوغو نعم هذا اسوى اذن المعجزات كاسوى ضمبي اجيدا لكن ربن اسرائيل معجزات كي الهي اوسيه ونبي الله موسى وكؤيدي ما أين مارتي يعني كما عبر قادم من كشكرين محايا لهذه كشكريان نبي الله محمد الرعي الله عليه الصلاة والسلام مركة سأل واحد ويديس النبي محمد بني إسرائيل الرئي بني إسرائيل واحد سؤاشا كم آتيناهم إمسان سيني من آية آية أو بينة عق إمسان سيني واحدة ترين كرماها مركة النعمة الإله الأوسيي نعمدا شكر لما ايسان ايمان معجزاتك اني كشكريان بي ما اينا كشكرين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل احد كي بدل قاته او يعني اسكبدلو نعمة الله الهي نعمة اوسي اسكبدلا او وحكا لكسو بدل قاته كفر ايو شكر الدر ايو ما ارتجحت كنسو بدل قاته من بعد ما جاءته نعمة ذا اسمرك يؤتم الدبليل قفك بدل قاتا فإن الله ألك شديد العقاب عقاب في سميد أو درني هاي ويأذ أبقي هاي ويا مرك ها أجاذ وي إنه الله شديد العقاب مرك النعمة عن أو بدل قاتنا ومن يبدل نعمة الله يعني نعمة عن لسوي بدل قاتنا ياهي حول ماذا وحكوف سران نعمة الإيمان والإسلام لأن إيمان كإسلام نمذه ونعمة وينه والله دوم ذي سؤسيي مرك النعمة يبي بدل قاتين ما حيكون بدل قاتين بالكفر بها والإعراض عنها قال نماء يقول قالوا بان جيس شيء كجيسان نعمة ذي وإيمان كي إسكي جيسان وكو كفريين إسلام نماء يقول قالوا ذي تاس أي كسو بدل قاتين مرك ومن يبدل قفك بدل قاتو نعمة كبدل قاتو نعمة الله ألا نعمة نعمة الأوسية نعمة نعمة الإيمان نعمة الإسلام والله فسرة وحاله فسرة كتاب القرآن كا وحاله فسرة عهد كا يعهود إله أول قري وحصل الإسلام لماذا لي هذا إلا استعام يلنا أو أي نعمة إله كسية لقد قرنا مفسرين توي مارتي ويسوغوريان ونعمة كستة أو رب قاقة كسية حدادا كشكرنين وتكون كفر ساهي ويسوغل يساويا ومن يبدل قفك بدل قاته نعمة الله إلهي النعمة ذي سي أو النعمة يسقى من بعد ما جاءت النعمة ذا قلك أتمد بذين كفر إعراض يديد كذا بدل قاته فإن الله ألي شديد العقاب عقاب كيسا مدعود ألدي هايويان وآدوا دريها قفك على الكش كرنين مركا تتكاس وادتك إلهي أوشيغي نعمة إلهي مركا آرن يعني كشكرنين بدل قاتا إن أو نار جينيو ومدوا الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ونوش غيري ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وادتكاس ويا يعني ذاتك إلهي نعمة إنسي قال لمكو بدل نعمة الإيمان والإسلام قال لمكو بدل شيء وذاتكو لي دجيي دار البوار حلاك دارتي وعذابك إلهي صوت النقضي يعني كواسي جهنم يقليان ميل مارت لعلو سقنابنا أيضا أحماطي بو رب لي سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة زين ولا قرحيي للذين كوي وحلو قرحيي كفروا قاروبي الحياة الدنيا أدون كان رشيسا أي لو قرحيي وحلو قرحيي الحياة الدنيا أدون كان رشيسا لو قرحيي يعني زين للذين كفروا الحياة الدنيا قال أدون كان لو قرحيي لأن آخر وحدنا هي كليهن لمعركم هم يقولوا أدون كاوي سيد الله هو نوشا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أدون كظاهر كيسون بيقانا مركا أيقا أصبا قلبي قودي أدون كقلبي قودي لغوشا رحي قلوب تودي باكو حسي شيء أو راضي كالنقطي هو دودي إرادة دودي كل وحي نقطي أدون كالكليين قابلان سي أدون كحسرين لهايين كلية بحمي قودي يا عيويا مركا أدون كسالوق رحي وحكش الشيء مفيريان ولذلك وحل لنا وقفك مؤمنك وحوي وكفق يا وانا كاركت ديري هاي قالك وكاركت ديري حي لي اركت لي سكما كوبنا ادون كان او كليه اخر ريسي قيامها يوحو لكل منها ايو فيرنيا سدا درت بسو ادون كجوغو ايو عمل فشا سبرت قيامها او بدبادو مركا اد مو اركت ديري هاويا زين والقرحيي للذين كوي كفروا قالوا بي الحياة الدنيا أدونك نرشيسا لو قرحيي ويسهرون جملة وسكة جملة حالية ويسهرون أيغو أقوى جيس جيسي من الذين كوي أكو جيس جيسي آمنوا إله الرمي أما جملة مستأنفة إنا كدقنا أيضاً وإنو بنانتا ويسهرون وين جيس جيسان كوي قالوا أها من الذين تتكي آمنوا على الرمي مؤمنين تاها أو الله أي رسول في سر مي أي كجس جسا يعني وحويان كفار تأي استسخار سميسو مؤمنين تفقر ضعها أنا حورها لعين أي كجس جسا حي رحم يقول أيه أدوني وحيلين قفك ما لسيه وأدون كحورها لعي وقف سعيد أو راضي حوي وقف ليباني أو ربح قفك مارتي أدون كحورها لغسيه قفك حولها لو ديدنا وحليه وقف شقي او خاسر وي قف اوغي او خساري وي ساسي اورنيا مركي سيدا درتي باي كجيس جيسيان مؤمنينتي اي مارت سسخار كسميا سخرية دي مركة اي كجيس جيسيان حلقا نوع اي تاي الله نو مشيقين كليا حلقا وحانا لكو مشيقين انا كجيس جيسيان مؤمنينتي بسالة لكو مشيقين لكن انا استسخار كيهي انا كو قص قصلان انا اسكو الجبيان انا نوعية سدا سوكال اي سميان دادك الليد مددك مؤمنينتي ايو الليد ايو بو رب سبحانه وتعالى في سورة المطففين ايو نو مشيقين ويا بحو رب ليه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يعني ساسو كتل مامي استسخار كمرك آيدا سنو فسرطي سخرية إجاز جازك آيدا سو رب نوغو فسريويا كوي قال هذا أهاي المجرمين تاها حدي دك مؤمنين تاها وحي أهايين مؤمنين تكوى ماركتي كوكو صلبي أهايين ويكوبة الجرين وحارة إيما شيئنا يوم مارتي يعني حورها لهين وفقرده اللي يتبع إنا إيما رتي إلهي أكتن وقدويين بي شيئنا يرساس وكلام يقول لي ذكري وإذا مروا بهم هذين مسلمين تصامرانا يتغامزون واسكو الجبيان ومارتي ليدمعي لي ذا ينترتي أي سوء الجبين أيان ويا مركا هلكاس أي رب نوغو شيئي ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا ذكي الله كبقوا ومؤمنين تيئا فوقهم قال ذكر كوذب أي أحدين يوم القيامة مالك القيامة أي كسر ري مالك القيامة مرك الله تقو مؤمنين في متقين تأها أي قال ذكر ري فوقهم فوق يدان مرك وحلاج يدان العلو في الدرجة حق الدرجة أي كسر ري محيالي مؤمنين توحويان يعني وحوي هم في الجنة المؤمنون في الجنة ذكر مؤمنين تجنة إلهي بيقليا والكفار في النار قال هذا النار تيقليا سدى ترتد بامرك مؤمنين تي اي كسر ريان ويا ولذلك مرك قيامها الله تقول مؤمنين تي او سريره ذو كفة ديا قال هذا العذاب يا مرك اركان بي ايه مرك ذو كفة صلان يا عمساس وكلب اليه سدى الله بمارك في سورة المطففين او نوغوش هاقي فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فاسو رب سبحانه وتعالى لي يعني ما لنت الجوب قيامها اي ذكي مؤمنين تاها قال لك قسليا ايقو على الارائك سريره ذي جنب دشو ذي صار ينظرون ايقا يفيرون عليك قال لك هيستيدك كجراني اركيا ما لنت ايقا ركوشك مارتي اي مارتكو قسليا اي كقا ارقدن دونان ويا مكا والذين اتقوا ذلك الله كبقى المؤمنين تاها فوقهم قال لك دشوا ذايو أحادي أي أحادين كسر ريان يوم القيامة ما لنت قيامها لأن جلال إله الكجران بينما كوان عليك إله الكجران والله يرزق من يشاء بغير حساب والله الله يرزقه إرزاقا ورزق سيا من يشاء وحده دونه بغير حساب حساب الآن أي الله كو إرزاقا ورزق يسكو سيا لو متريو انت انا لا الا ما يرهدو بلا حساب ايو رب سبحانه وتعالى رزق جيسا ايو سينا يا ويا مركا يعني وحال سينا يا ابا القد ادي يا دوين ايا اله سبحانه وتعالى او جنبك سينا يا ويا ولذلك الشيخ ناصر السعدي وحوليه مركو تفسير كيسا كهدلايو وحوليه فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر رزق ادونك مؤمن كان واهلا كافر كان واهلا قفر بوحو عنا اوهستا وهلا يا ويا كافر كسنو اهلا ايا مؤمن كان رزقي او قيام ادونك اوهلا يا ويا واما رزق القلوب من العلم والايمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها الا من يحبه وحو ارنيا الله يعني رزق ليرى رزق القلوب ترزق قوضته قلبك رزق او قوته او راشنك كبكته وعلمه كمده او ايمانك كمدا او محبه اجعلك الهي كمدا عفسد الهي كمدا رجيس الهي رجيس الرجيه كمدا ارنتاس الله مسيه الا من يحبه قف وجعليها مويه عدك الالهي مسيه سبحانه وتعالى ذلك وحبك هي لمايتاس مؤمنك الله او جعليها ايو مرك رزقاس رزق القلوب أي رب السيا سبحانه وتعالى ويا والله يرزق الله هو إرزاقه ورزق السيا من يشاء وحق ودور ودس المؤمنين تعاي بغير حساب الحساب الآن بوسيا ما رح يجي له الجنة أو كجيه أو جنة قفك أو جرا عمل أديك أكسبتي عمل أديك أكسبتي جنة كوما جوي لكن واحدا أديك أذن لحين برب التفضل كوسينا يا سبحانه وتعالى ويا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس ذاتك وحي أهايين مركو ذي فره أمة أمت أمد واحدة متكليتا هل أمت بي أهايين أو أمة التوحيد أي ذاتك أهايين ويين مركي سيدا أهايين فاختلفوا بماشي كجرت بيلي وإسخلافين وقارب شرك الليين مركي إسخلافين التوحيد إطاري كلا إحزان شرك الليين مادين فبعث الله الله صادري النبيين نبي ياشب صادري مبشرين أيقو أكو بشارين أيو عدي الرعض جنة يصواب إلهي أكو بشارين أيو ومنذرين أيقو أكو الدقي عدي أيق خلافته عذاب إلهي أقدق أيو إيا مارس عقاب كيس أقدق أيو أيو رب صادري ويا مركة كان الناس أمة واحدة معناه ذو حوي كانوا على دين واحد دين التوحيد ده كسبنا عندكم مركي نبي له آدم لا أبوري لقصوا بلا أبو ذاتكم وحي كسبنا هل دين أو كلية بكسبنا مدى مركي لجوغي أي إسخلافين مركي فاختلفوا أي إمارتي علماء أسوء قدران ولذلك وحل لهذا فاختلفوا ذاتي وحوي يعني رواية قراءة عبد الله مسعود وآخرين جري عبد الله مسعود وآخرين جري كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي عبد الله مسعود آخرين جري ويا قراءة سو آخرية مركا وحلم إذا قراءة أبي بن كعب سجن سود وكرم وآخرية فاختلفوا بآخرية فاختلفوا قراءة أبي واسلا سويا مركا معنيه إذا أدو عبدين سار ويا قراءة سأدو عبدين سار مركا ذاتك وحي أهاين أمة واحدة بأهاي سيد ابن جرير الطبري أورنا في تفسيره وكذلك حاكم أو نتصريحنا على شرط البخاري ذهبنا أقوى فقيه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني سند كيسنا أقوارنا إلى عبد الله بن عباس ليجاره عبد الله بن عباس وحوليه كان بين نوح وآدم 10 قرون يعني واحد آدم نبي الله آدم ركي لأبوري إلى النبي الله نوح لقصه قاره طبان قرنبا تحت ذلك جرتبوا ليه تحت ذلك قرنبه كلهم على شريعة من الحق كل شريعة الحق يكون التصمائيين والتوحيد كأهوية مركة سوليه فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مركة كبعد الإسخلافة تبقى مركة هراء دين تتوحيد كسبناية مركة كبعد باشيطان وزينيه إن أسنام لعابده إن شرك للي ماده إن الله وحكسه حرين لبريه وعشيطان بأو قرحيه وياه مركب التوحيد كسو خلافين وقارنا التوحيد كسو بناده قارنا أي خلافين أيو فبعث الله الله صادري النبيين النبياشي أيو صادري مبشرين حال كونهم مبشرين أيو كو بشارين يا عدي الرعب جنة إله كو بشارين ومنذرين أيو أكو الدقيو وعلاك إله كو الدقال ولذلك سيد القتادة أورنا أيه وحوليه كانوا على الهد على الهدى جميعا هلون دشي أيه كسب نايين فاختلفوا فبعث الله الله بمرك صوصاري رسول شخص النبيين بصوصاري مركز وحولي فكان أول نبي بعث نوحا عليه السلام نبي يعني الصادر نبي بقوه الرئي وذكى الشرك لأنه قرر رئيه توحيد كان أقوه عليه لا صادري نبي الله نوح أيو أها سلا سولية ولذلك رواية عبد مارتي رواية العوف عن ابن عباس يعني مارتي أيضا رواية سؤال والغير رجحتين هي رواية حجرته وعبد الله بن عباس نسكس رواية العوف هو ورنا أيو وحولية كانوا كفارا يعني مركي هوري يعني كان الناس أمة واحدة يعني وحي على دين الكفر بكسب ما ينبولي مركي رواية وحوية مسق ناس ابن كثير أوليه قول كهراء حد مرني وعلى دين واحد على ملة الإسلام وعلى التوحيد نقص بنايين أي لي والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى معناها أي سند هاني معنى أهم كذا أصح سنبولي لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام دقوا حكس من أين دين نبي الله آدم وتوحيد كأحد حكس من أين إلى أصنام كعابدين مركزوا لي فبعث الله نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نبي الله نوح هو رب صادري رسول الله صادره ذلك الله صادره كأوه الرينة إسقى أيو أحابه لي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أيو رب صادره رسول شاس أيو صفة دعوته صفة البشارة وصفة النذارة لبدا بشارة أيو الدبيت أيو قوته أيو رب الله صادره وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل الله سودجي معهم رسول شاس وحول سودجي يعني أيغو لجير الكودة الكتاب كتاب سودجي بالحق حال كونه ملتبسا بالصدق والعدل قرآن كاس أسقو حق وتعدالة إي الرنموته أيو الله سودجي كتاب كاس أو أنبياء كاس أو كسودجي ويا نبياشي كتب تاسال سيي ايغو وطن كتاب كاس او وثمان اجيدا عدالة اوتو عدل بوتا كتاب كاس وين حق بوتا وين بالحق بوتا محامر كتب كتاب كلوسو سيي اما الله رسوش او صدري ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم ذا فاعل كيدا يحكم ذا فعل كان فاعل كيسا الله بالله قد ديقا نبي قاصر كتب كتاب كل جزء دجيا لقد دجا كتاب كل لفتي سالو عليا أنت ما أسكم دوي أنت ما وعدن كرنا ليحكم إنه الله كلا صاره أو حكميه بين الناس ذاتك دحلو إنه كوك كلا صاره فيما شيء دحري اختلفوا فيه اسم خلافين إنه رب كوك كلا صاره فعلك الله بان كدني أما ليحكم النبي قاصر حك كتاب كل جزء دجي وأنبياء كتب تلوسي ليحكم النبي إنه كرساره أو حكمه بين الناس ذاتك تحضر ذا فيما الشيء تحضر أو كرساره اختلفوا فيه تحضر يسوس خلافين إنه كرساره أما هنا كتابك وعلنه ما حا كتابك أن لون سودجي ليحكم كتابك إنه كرساره بين الناس ذاتك إنه تحضر ذاك الكرساره يعني فيما الشيء أو كرساره اختلفوا فيه تحضر يسوس خلافين كي حق وتين حق بعض ولا تاني إلى هذا هو شيء سلا سوه كي بعض الكوتين بطلان كيسي بعض اللي ما دي سلا عديه أنت بوا معاني وأنا أسلوية كتاب كمرك وحق كتبت إلى أسوأ تجيه دين كاس أو توحيد كا أو أيسكو خلافان وحقا إنه كلا عديه وقد كي حق وتين حق اللي ما دي سلا سوه توحيد كيستين كي بعض الكوتين بعض بطلان كيسي العديه ويا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف اسم الديب اسم خلاف فيه كتاب تحديث كتابك إلا كياني تحديث اسم خلاف فيه كتابك تحديث اسم أين خلاف إلا الذين كوي مويه أوتوه كتابك اللسيي قرما اسم خلاف من بعد ما جاءتهم مركي أتم الدبذي البينات حجين كعب عباء ويمالين دبدين أي إسخلافين وين يعني مكي إقامة الحجة عليهم لسمين وتوحيد كين لعديين وباطل كين لعديين شركي أو كعباري دبدين دي كتاب كود اسمه خلافين يكون كالتاقين أي قيب سمين أي فلق فلق يكو حكوحة ما رتميت كود متك كالا أو قاليسيو أي أكرا قيب سمين وين بدك إسخلافين وبدك أسوي وما اختلف اسم خلافين فيه كتاب كالدحديثة إلا الذين كوي مويه أوتوه أي عطوه كتاب كالسيي كتاب كالسيي قرمي الخلافين من بعد ما جاءتهم كل كي أتم الدبذي البينات حجين كعبعبا يعني بعد إقامة الحجة عليهم مركز الجين الوؤغي دبذي وحق أو عداد وباطل كو عدادي دبذي بإس خلافين محيس كو خلافين وقفتكين بغيا لأجل بغي ظلم درتي وبينهم تحدوا ذا هذه وبغيوا أما بغي يعني أما الظلم كفسر أما الحرص على الدنيا كفسر أما الحسد كفسر معاني لا صدمه معاني ولو ناكسا ويا بغيا لأجل بغي حسد نمت درتي أي أسمو خلافين وما هبلا تراعي كرتام هبلا كاعلم بذل ما هبلا سلاسة بغي درتي أوقتك ظلم بو درتي أوقتك أو ظلمنا يددك أو ظلم كسمين حرص على الدنيا أدون أو كم من يهو جعليها يدوني درتي بو أوقتك انت بو ينقون كرتاوية مكة يعني ذاتك في خلاف كتابك لخلافه وظلم يبغي يحسد يحرص على الدنيا أي نقنى يوحك لمن نقنى مجدا بغيا بينهم إلهي كنت المامة ساسوا رب كل شيء سبحانه وتعالى وعسكوا خلافين والدنيا جعل وحسد وي ومارت ظلم قال كنت قال كنت أو ظلمين درادين بمارت سكوا خلافين حقا نعطين معنيه ما حقي وعديه وانا مرضاويا فهد الله الذين آمنوا مرد الدفتي كتبته لسكو خلافين ويكوك لاتقين الله فحد الله الله وحنونيي الذين آمنوا مؤمنين في الله يا رسولك الرميسي النبي الله محمد أتباع ديسي والنبي الله محمد أتباع ديسي الله وحنونيي محوكو حنوني لما شعبوكو حنوني اختلفوا فيه دفك اسكو خلافين دحديسة شيك دحديسة ومن الحق حقي أي ماركتين أي كفنونيين بإذنه أي بأمره وبتيسيره الله فرضين تيسا وفرضين أمرك أو أمري إيه وبعلمه بما هداهم له بما هداهم إليه وهو كفنوني أو علم إليه أي رب كفنوني سبحانه وتعالى ذلك ويس خلافين ويس خلافين خلاف بدن أمديه ورسول أحمري مؤمنين في نبي الله محمد راعضي الله وحنوني وحيدتك اسكو خلافين حق ذبو ربك هنوني كي حق هيا الوهنوني فهد الله الوهنوني الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاها وأتباع النبي الله محمد راعضي لما شيبوا كهنوني اختلفوا فيه اسكو خلافين ومن الحق حقيا أيو ربك هنوني بإذنه أي بأمره الله أمر كسنو كهنوني ويا فضلين أو فضلين إن حريستي سكو فضل أو مارتي الله وانوني مارك الشيء يسو خلافين أو الله أمريه ورسو خلافين أو الله أمة محمد أو فجيه كهنوني محيين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي أبيه زيد بن أسلم أي كورنا يسلب مارتي أي مفر بدنا يكسو قورنا يال وحوليه فاختلفوا في يوم الجمعة مارنتي جمعة أحيد بيسو خلافين مركز يهودنا يوم السبت قادتي نصارنا يوم الأحد قاتل اللهنا مسلمين في وحكوهنون يوم الجمعة فهد الله الذين آمنوا يوم الجمعة إلهي كوهنوني كاسوا مدبولي وحيسكو خلافين يعني قبل الذي يسكو خلافين قبل الذي يكون كالتاقين يهود وحي أجلستي يعني ماركتي بيت المقدس أجلستي نصارنا قبل المشرق في هذه مشرق حقي سقر رحك صباح يبارك أي أجيستين فهد الله أمة محمد للقبلة بأورنايا أمة محمد الله وحوكو هنوني قبلة ومارت قبلة إبراهيم أي ربكو هنوني سبحانه وتعالى وحيسكو خلافين صلاة بيسكو خلافين بولية صلاة تحذيري أي اسكو خلافين وحولية وحكم إذا قل الركوع عيسو وآن سجودين يقول سجود يسوع الركوع لإيمانين يقولت كنا يسأيقوا حضليه مجدا يعني قلت كنا يأيقوا صعانا أياجروا فهد الله أمة محمد للحق من ذلك يعني أمة محمدنا إلهي حقي بوكتو سييو صلاة دودة خشوع يقنوط بكلي ماذا يعني صعد كلمته كذا ما رأيتي المحالي لهذا ركوعي سجون انت بوين لو ذي ماذا أياقوا حضليه متو كذا طريق حق أبو رب كهنوني سبحانه وتعالى وحيسكو خلافين بولية وزيد بن أسلم فهذا الكوته صوم كيف يسكو خلافين أمريه هوري قلوا حكم إذا ما لنت قار كيلي صومان ما لنك وابن موضة صومان قيد ما لنت كم إذا بقلوا صوميسا قلنا عنا ذا قار كيد عنوين كقار كود ديك صومان انت كروا عنا يا ما لنت عنوين كقار كود أي كصوميا فهد الله أمة محمد للحق من ذلك الله أمة محمد بكهنونيو شهر رمضان بإلهي سيء مش أصل ما لنت هذا صومان هبين كيغنا اي افران وياد تاسو رب كهنوني يبولي وحي اسكو خلافين نبي الله ابراهيم اي اسكو خلافين يهود وحي الهدين كان يهوديا نصارنا وحي الهدين كان نصرانيا يهود بو احابي دي يهود نصارنا نبي الله ابراهيم نصار نصراني بو احابي دي الله وحوليه وجعل على شيخة وحوليه بنجي ذا وحوليه وجعله الله حنيفا مسلما نبي الله إبراهيم الله متوسن أو مسلم أيو كي يلي فهد الله أمة محمد للحق من ذلك أمة محمد بحكوها نونيين إنه إبراهيم مسلمها حنيفة وسيهودي ونصراني مشرك منه أصنعين أيو ربكوها نونيين سبحانه وتعالى وحسكو خلافين نبي الله عيسى شعني جيسكو خلافين يهود ويبينيسي نبي الله عيسى هو يدي نبي الله عيسى هو يدي ومريم بنت عمران ويتائفين موجد أفلقات يوكيستين بكتان عظيمة بكشاقين موجد سلاس بيهود كسميسي نصارنا يعني نبي الله عيسى ويكحب قدينه إلهنا ويكدقين إلا إلهنا ويكدقين صدح إله متكود صدحاتنا ويكدقين انتاس بيسميين الله سبحانه وتعالى أمة محمد بوكوهنونيي وحوي الله وحوكدقين يعني مارتي كلمة ديسي الروح ديسي وإلهي كيالي رسول إلهي أصادري ونبي الله عيسى فهذا الله أمة محمد من ذلك الحق من ذلك بوليه للحق من ذلك أرنتاس حق يذبه رب كهنونيي أمة محمد مك إنتاس الشيء يكبضا أي إسكو خلافين أمة محمد الطريق مستقيمك أي الله وافجي سبحانه وتعالى ويان مك فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي كهنونيي الله والله ألم يهدي وهنونيا من يشاء وحك ودوره إلى صراط وضاء أو مستقيم توصل أي ربك هنونيا سبحانه وتعالى وضاء توصل أي ربك هنونيا صراط مستقيم كأه يعني وحويان والدين التوحيد أو مارت إيمان هي عقيدة ونكسن له دين تصل ربك هنونيا ولذلك سيد إمام البخاري وإمام مسلم أي ورنايان بسندهما عن عائشة رضي الله عنهما عائشة يكولين ايان وحيلاد هيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يصلي ويقول هلينك مركو النبي استاغو صلاة الليلك وتكن ايون وحو الله كبري جر أورنجري اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دعاء أيو إلهي كبري جل الله جبريل ربك يساء هايو ميكائيل ربك يساء هايو إسرافيل ملك اللي إذا ربك يساء هايو فاطر السماوات والأرض سمده أرض الله أبو ريو عالم الغيب والشهادة وحمق اللي وحد جوغو الله علمك كل هايو أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الدوامة ذات كلا ساري أدق أيها كلا حكومي معلن تقيامها وحي أدونك اسكو خلافين أدع كلا ساري اهدني هنوني لما اختلف فيه من الحق وحي اسكو خلافي حق ذا إلهي وهنوني بويري محايا لإنك أدق ربي تهدي واتهنوني زمن تشاو أحد كادونته إلى صراط المستقيم وضلت توصمت كهنوني سا مرك إلهي سبحانه وتعالى إنه قف والبابا ويديسته طريقة حق سيد الرسول كما هو يدي تنجري إنه أصيب كهنوني يوحي أمضى اسمه خلافين طريقة حق إنه وافجيه أصيب النبي الله محمد قد ديني عليه الصلاة والسلام أيام الدون ياويا تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم الله وحولها مياه ذاتك المؤمنين تعالى أم حسبتم أم تنواتي هراء نقصوا هذا المي أم المنقطعة أيالي ذا ووحي كل من إيسا يعني ما عرفتي استفهامك إنكاري أها هي معنى بل أي كل من إيسا ويان مارك معنى ذو حوي أم حسبتم يعني بل أحسبتم أدو يروك لوي بل اسكبت يا حسبتم موحد مليسين هذا مؤمنين تيتهين أن تدخل الجنة جنة الله إن الدليسان ولما يأتكم يضعون إذين إيمان مثل الذين كوي حالكو دي خلو التقي من قبلكم إذين كهرتين التقي قد إذين كهرتينها أمدي هرو هرو التقي حالكو دي أرنكو دي أيضو أو كرهدو أيضو من إذين إيمان نيات بوديسان مرينيسان جنة إن الدليسان مستهم ومضيه هره وحا تابتي البأساء فقرجي بتابتي والضراء عذرجي بتابتي ببكي بتابتي أو عمركي أه وزلزلوا والجلجلي واللللي حتى يقول الرسول زلزالك باستمرار سمعي الجوكت النقضي حتى يقول الرسول إلى الرسول كأوكي راهده والذين تتكي آمنوا الرميين معه الرسول كاس لجرك سر رميين أي رهدان رسولك أي مؤمنين تي لجرت أي رهدان متى نصر الله متى قرموا أحادي نصر الله على النصر جيسا قرموا وقت جيسا آوي إلى أي رهدان فقال الله جوابه يري ألا هو ياي إن نصر الله ألا قرقار كيسا قريب من الدوية ما الفقه كرى ديننا ودوية نصر الإله سبحانه وتعالى مركا آيات وحوي ذاتك مؤمنين تعالى لحظ لي قفك إنو إلى هذا آمنا بالله الله بار رمينا مؤمن بانه قيام الرميسنا إنو إلى هذا كلمة ذات لوغتك ماي إن اللوغتك إنبو رب شيء مرحب ذات إيمان شيكته والغو امتحاني امتحان أي الغو مرين امتحان كاس يعني ما رأيتي هدئة قوليسته وصبر كيدي الله تمادنا وأنا جهدي وقوليستي هدئة قصبر ويدنا هذا قف امتحان كي أكون نجحين باتاي مرك امتحان كآمنا لسكيكتك ماي dadka muuminiinta in isku wanaadaan oo qof walba yiraahdo aniga muumin baanahay oo iska socdo bidoon imtixaan alle imtixaan ma soconayso weeyaan wala kala saari ma kan allah li yadara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz alkhabith min at-tayyib ila dadka la kala saaro kan tayyibka kan khabithka laga saaro ma soconayso weeyaan marka wala imtixaan aya weeyaan allah markuu xulay am hasibtum wahad mudin qad malaynaysa أن تدخل الجنة جنة هنا تقليسا هذا المؤمن تعالى هنا جنة هناك تقليسا يعني ما ركتين ولما يأتيكم أيضا أورن إذين إيمان والحال لما يأتيكم أورن إذين إيمان مثل الذين كوي حال كوذي خلوا من قبلكم خلوا تقي من قبلكم إذين كورتين تقي وما ذي يهوري والله وضي امتحان إلى امتحان كوذي أوكرا أو إذين صامروا نياد موريسان أيضا الامتحان لذين امتحاننا جنة قليسان يعني أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتمتحنوا وتختبروا إن أيضا الذين امتحان قول لذين شان بين وإيمانك إن الأغان إن الجنة قليسان تامية ضهيسة ميوي ولا بد من امتحان امتحان إن لهلو وذكر الامتحان وفقر له امتحان او مارت عذر لغو امتحانه او عبسل لغو امتحانه انت بوا لغو امتحانه يا ويا انت بوا لغو امتحانه ومديه هره مركع الله وحنوشه يصدح هذا بينا يتابتين مستهم وحاتابتين ومديه هره البأساء البأساء هذا الحلوجة الفقر بال إله هذا فقر بال لغو ابتلي قاجت رب ذنب إله يكو امتحانه وامتحانه صبر بأبا عنته إنه قفك كل صبر بأبا عنته من إن البأساء والفقر الوقوف السلنة والتفسير كعبد الله بن مسعود هي مارة عبد الله بن عباس هي مارة أبو العالية رب ذنو سلف مفسرين تودي كاملة أي كفسرين مركة مستهم البأساء باتابتي فقر جباتابتي والضراء حالة دي نبك لحيد نواعي تابتي الضراء وحلو جيدا الأسقام والمرض والآلام بلو جيدا حنون كي عذر رضا أي لغو امتحانه ويا معناه اسم عبد الله بن عباس بكفة سرية ويا وزلزلوا والا قلقلي والا اللللي يعني ساسا لو جيدا زلزال كان وحل إلى هذا الخوف من الأعداء عصبا لغو امتحانه عدو قولي عدو با إلهي قصر لذي أو قتل بدن يدفر بدن يشدد قيسان با لغو امتحانه ويا مركا دات كاس والا امتحانه زلزال كل عين لبوين لسو كل من حتى يقول الرسول يعني زلزالك يعصري ويتاقني حتى يقول الرسول إلى رسولك وكير أهده والذين آمنوا معه تكي لرميي أو مؤمنين تهاي النبي قال لجري أي كير أهدان متى نصر الله ألا نصر بي سوى قرم يقرقار في سوى قرموي إلى كير أهدان أي سيدة اللوغ القريوي مركا يعني آيات نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونوفس ري حديث يعني مارتي ونورنا يو أي معنى هذا لم يتأهويان آيدا معنى هذا آيدا معنى هذا أي لم يتأهوي حديث إمام البخاري هي مارت إمام أحمد ينسائي ورنا يان حديث خباب بن الأرسي صحابي قال لي هذا أي مارت كورنا يان باوحو ليه خباب باوحو ليه نبي كير عليه الصلاة والسلام مكة مكة جوغين oo dadka muuminiinta la cadaabay oo dibaato badan quraysh ay u geysanaysay oo miday dhagax saaraan miday dilaan miday dibaa yaani cadaab badan ay ku dilaan qarkood cadaabkooda u dhinteen sida siirada aad ku arkteen ba yaani dib badan muslimiinta loo geystay ayaa saxaabada nabiga u yimaadeen markaas waxay ku yiraahdeen ya rasuul allah ala tastansir lana ala tad'u lana ala tad'u allah lana gargaar niyadan allah noo weydiineeyni oo rabbigaada noo bariyeen waa sida dhibka ku jirto u jeeday dhibka ku jirna waad arkaysa nabiga marka wuxuu soo qabtay dadka dhibaatada gaartay oo ayaga ku horeeyay in sabir loo baahan yahay buu sheegay nabiga in sabir loo baahan yahay ayuu tilmaamay markaasuu nabigu wuxuu ku yiri wuu yacni kacbada ku tiirsanaayo wuu soo fariistay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yiri ina man kaana qablakum kaana axaduhum yuudacu lmishaar يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه فيخلص إلى قدميه بن جيرة وحويري دك إذنك إذن كهري ومؤمنين تأها إيمانك سدرت إسبا من أي كمد الله صوقبا مكاسا منشار بها اللي إله ده ماذا حماشا تماها لوك أي موك لبرتان مفرق الرأس بالي ده تماها مركا لشحينا الماشا كالبرتو أي الله قسارية markaas ila labadiisa lugood la kala goynaya labadina aan loo kala ridi jirin laa yasrifuhu dhalika an diinihi diintiisa kama jeedin jirin asagoo mu'min oo dhiman jirin sidaas iimaankiisa ku sugan ayuu dhiman jirin markaasuu yiri wayumshat biamshaat alxadiidi maa bayna laxmihi wacadmih yacni maaragtay bahashan maxaa la yidhahdaa yacni birtan oo shallo camal laga dhigaayo cadaab ah oo maaragtay seef ah ayaa lagu kala goynaya maa bayna laxmihi wacadmihi yacni laftiisa iyo jirkiisa hilibkiisa iyo laftiisa inta u dhexle ayaa lagu kala goynaya la jaraya hilibkii laftii cad ayaa lasoo bixinaya weyaan laa yasrifuhu dalika can diinihi intaas jirkiisii la jarjarayo oo laftii cadeed la soo saaray hilibkii lagu maaratay la kala saarayahay diintiisi kama laabanayo wey markaasuu yacni nebigu wuxuu yidhi wallaahi ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمي ولكنكم تستعجلون يعني النبي حمل عليه الصلاة والسلام الله بان كل بارتي الله دين تيدان دين تينا وكامل يلي أمر ديننا ونميستر يا ابني ونظاهرني إلى مركة إسلامك أمرك كما كان يوم dhulka uu makansado diinta ay qabsadaan mu'miniintu ay qabsadaan ilaa ninka raakibka ahee maarata wax saaran ou sanca inta ka tago xadramuut ou tago ayuu soconaya cid ou ka baqaayana aynan jirin allaah mooye iyo arigiisa uu uga baqayo yaydu inay ka cunto uu kaga baqaya mooye walaakinakum tastacjiluuna buu ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waa degdegaysaan idinka isticjaal baa idinku jiro sabir buu leeyahay sabri oo dulqaata ayuu nabigeenu ku oranaya calayhi salaatu wasalaam marka dadkii hore dhibaatadaas bay soo mareen waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan qaadano nabigeenna maka markii la joogay sabra buu dadka ku yiri dulqaata buu yiri walaakinakum tastacjiluun walaakinakum tastacjiluun marka waxaa la yidhaahdaa yacni man istacjala fii shayin maxay dhihi jireen cuuqiba bixirmaanihiisa lama yidhahdo man istacjala qabla awaanihi عوقب بحرماني يعني وقت قادي أدون قارن هدي أدك دكتور هور مرتاي وحال لقوه عقابة إن وحات رادين يسا لقوه ديدو لقاه رستاقو مجدا من استعجل قبل أوانه عوقب بحرماني ومارت وقعيدة ناصعة وآدي أدقي مبضان ويا مركز سلا درتي وحال الرباء ضدك مسلمين تنا إني تأنيجي يعني نبي وحقت المام ولكنكم تستعجلون نصر إلهي باكيني ilaahay diintiisa asagaa dhamaystiray gaalna maaragtay yacni waxba uma dhibi karaayo meel kastoo joogo waxba uma dhibi karaayo ilaahay baa diintiisa daahirini huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhhirahu cala addiini kulli walow kariha almushrikuun habadna aan haday rabaani ilaahay diintiisu waa kor yeelay marka isticjaalka lama rabo iyo degdegga iyo fawdada iyo wax iska tuur oo muslimiinta dib iyo rafaad iyo weelad u soo jiid waxa la wadaa waxa waa isticjaal uu waxayna keeni doontaa uuqiba bixirmaanihi qofka in loo diido maxaa yeelay dadka hadda boodboodayo arkaysid hadda meel wax ka tuurayo maxay dhihi jireen yacni laa bahran abqaa walaa ardan qatac waxay qabteen iyo islaam ay xukumeen iyo diin ay keeneen lama arkee maalinba xagga ka rid maalin xagga ka tuur ummaddii dhib maalin walba weylaad iyo shiddo ayay dadka u keeneen marka waxa weeye laa ardan qatac dhul oo gooyana lama arko walaa dahran abqa wuxuu reebana mala maanta dhama gaadiidkii buu saaran yahay waa ordaya wuxuu reebana malaha marka qaabkaasoo kale si aysan qofku ugu dhicin taanigaa la rabaa waa lisimtixaani sabir baa loo baahan yahay markii aweenkeedii waqtigeedii la gaaro inay muslimiinta ka faa'iidaystaan baa la rabaa fursadoodaas weeyaan allah sidaas uu leeyahay marka sidaa darteed iimaan lagaagama tegay markaad muminaan ahay tiriba waaba lagu imtixaanayaaba ku talagala adiga imtixaanka gaalku waa ku dhibi diintaada inuu kaa celiyo rabaa inuu maarata ku dullaystoo rabaa dhulkaada inuu qabsado buu rabaa inuu ku ihaanaysta buu dooni waxaasoo dhan buu rabaa marka ogow inaad mumtixan tahayba sida ilaahay ba leeyahay alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun yacni wuxuu leeyahay dadku ma waxay moodayaan buu rabbi leeyahay inay aamanna intay yidhaahdaan la iska daynayo ayadoo la imtixaanin waa lagu imtixaani ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إيمانك قفك ورنتك يا كبانتك يا وصوب وخريا ونظاهر إلهي وموجين ضدك وموجين يا وي ألا إن النصر الله قريب مسلمين خوف كان وصومري غزوة الأحزاب وكان هذا في ريا غزوة الأحزاب مركي مال والبئس كبير مادين oo madiine in lagu baabacsho ay maarta gaartay nabiga khandaqu god uu qotay god weyn aysan soo dhaafi karayn ayuu qotay oo faraska uusan ka soo boodi karin marka ay maaratay oon gamoonka keliya uu soo gaari karo waran uusan soo gaari karayn buu samaystay markaasaa muslimiintii heer ay gaareen yacni maaragtay ayadoo waqtigaa meel walba haddana yacni yuhuuddii bani qurayda ee balanta uga baxda dhinaca kale ka jirtay horay ay khatafaan niman la yidhaahdo mushrikiintii carabta yuhuuddii kale carabtii jaahiliga ay kulli ay soo wateen in la xasuuqo la rabay markaasaa allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamaya dharkiisa fii suurati alaxzaab insha allahu tacaala haddii ilaahay na geeyeen arki doonaa id ja'uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaaqat alabsaaru wa balagat alquluubu alxanaajir wa tadunnuuna billahi dunuun qalbigii halka inta ka soo tegay wadnihii meesha inta ka soo kaco halkaa soo fadhiista cabsida jirta dartii mujeeda ilaa nifaaq uu soo daahirayo dadkii ay ilaahayba daniyo mala xun u maleeyeen ay u maleeyeen wa tadunnuuna billahi dunuun markaasuu rabbi yidhi hunaalika ibtuliya almu'minuun wa zulziluu zilzaalan shadiida halkaas markii la joogay mu'miniinta waa la imtixaanay imtixaanay soo mareen dhib weyn bay la soo kulmeen wa zulziluu zilzaalan shadiid markii zilzaalkaas way soo mareen waxay uga gudbeen sabri iyo xikmo iyo waxyi rabbaaniya oo nabiyullaahi maxamed uu allah maaragtay waxay kusoo dejinayay bay kaga gudbeen weyaan marka waa la isimtixaanay ilaa nebigii ilaahay uu ka yidhaahdo oo allah axadka ugu kalsoonida badnaa ah soo ma jeeda ambiyada ilaahay ilaahay dadka dadka ugu aqoonta badanay ka midyi ay yihiin weeyaan dadka allah ugu aqoonta badan wey mu'miniintana ambiyada wixii ka soo haray ayagaa ugu aqoon badan allah dadkii yaqiintaas haystay dhibka ku dhacay darteed ay yidhaahdaan mataa nasrullah gargaarkii alla waa goorma waa kuwa maaragtay khabaab nebiga u tegay uu leeyahy alaa tastansiru lana alaa tadcu llaha lana uu leeyahay nebiga ku oranaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu rabbi wuxuu yidhi alaa hooyaay ina nasra allaahi alla nasrigiisii gargaarkiisu qariibun mid dhow weeyaan yacni allah waa u jawaabay waa dhow yahay baa la leeyahay maxaa yeelay shiddad kastaa markay soo degto intoo kale oo nasriya baa ilaahay soo dejiyaa subxaana wa tacaala shiddada markay timaado laanna cusriga iskama daa'im noqdo fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra cusriga culayska fudayd un baa ku xigayo weeyaan marka qofka muslimkaas sabir iyo dulqaad iyo iltizaam shariicada islaamka uu iltizaamo ayaa laga doonayaa weeyaan yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul ma anfaqtum min khayrin faliwaalidayn waalaqrabiina waalyataama waalmasaakiin wabni sabiil yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamedow maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxay bixinayaan bay dadka weydi maxaan bixinaa oo sadaqaysanaa sadaqadan infaaqan la sheegayo sida muqaatil ibnu xayaan uu ka hadlayo wuxuu leeyahay waa nafaqatu tatawuca la yidhahda midda waajibkaa maahe ومثل التطوع عاه صدقة أهويا ماذا محيبي ينفقون بحين أيام هاس أيكو ويديني قل وحتى الأمر كان محمد هذا الجوابي ما أنفقتم وحيات بحسان أو من خير مال أما خير هذا أما حفظنا ذي خيركم مال لو جيدا أو من خير حولاء أو مال أما حفظت أما خير هذا فللوالدين لبدي والد بأسكاله ورسقنا ذي والأقربين ذاتك قرابة بأسكاله واليتامى أغنت بأسكاله والمساكين ذاتك مساكين تنوحيه الكريم بأسكاله وابن السبيل ذاتك مسافرين تعمل كمسافرك وذبعين انكذا أسكاله انت أيال لسين ياويا مركا آيات وحلوة دي المحام بحنينة مركا ساوحا الله شيئا ماشي وحكم بحن لحايين بالا شيئا بحي بحن لحايين لما شيئا مركا سابع آيات سؤاشي أي ويديين إيه جوابتا سيسكو دبوليسا سكو مطابقين إيسا بحيليه العلماء يعني هذا الكان وما أنفقت من خير انت أياب الجواب في أهو مالك أد خيرك أد مارتي يعني مالك أد خيرك أقول تلقشان إن أد بحسان ما أنفقت من خير أما حير هذا أما حبت ناره فهذا الجواب تيدية وحد بحنا يساك إني حوليه حام بحنينا وحولوي ماذا ينفقون وخير وواحد حنا جواب تلك سيدع حسابي لي مالك إنت اللي يلي الله ومسي مره وحالي إذا هدره وجوه المصرف كي مره يحكو بحن لحيين أي الله تلمامي مركز عليري وحل وحد بحسان أو خيرة فللوالدين قل وحد لأنه محمد وما أنفقت محيات إبتان بحين إيسان أو من خير حولاء مال أما حير هذا أما هو إن هذه لأن خير تغل نكريه وحيط سنة إيسان يراني بدنا الله بدر من خير وناك خير أو مال فللوالدين لبدا والد بأسكاره حيالي حقه ذي ما دام أو أدوين لبدا والد وحوى أيضا له المري صدقة ما صدقة واجبك صدقة واجبك يعني حوجة الزكاة هذا وارد كذا ما سين يجب لأن وارد كذا كنا فقط على إيكو واجبك لا ما سين الزكاة شيء واجبك لا ما سين واردك هي ذاتك أقرب هذا ضوء هذا إن فقط هذا كوا واجبك لا ما سين واجبك كقطعي ذاتك إن واجبك هو أحيانا لا سين لكن صدقة سيدا مقاتل ابن حياة كشيء جني وصدقة التطوع هو هذا هو صدقة سنيسو وارد كذا كهر مري أيق أهر مري محي الحق والآديات وبؤوين يحويا مركز هذا القرابة اللي هو حجيه مساكين تي أن قرابة أحين هي أقوام تي أن قرابة أحين هي مارت مسافرين تي وحال ظهر من ذاتك أقربة حي الإله وحولي وآتي ذا القربة حقه حقه كولي حق سينا في السبع الربع واليتامى والأقربين قرابة بو أسقنا ذي واليتامى أقوم بو أسقنا ذي وذلك أبوه الإلهي أو أفسديه أنا كسبان كرينو المير الصبيون كان كارينوي لأن قفك ملكو كان كاري يتيم لمير هذا وكبحيوية والمساكين مساكين تذلك أنا وحكو في الانثالي الكريم وابن السبيل تذلك ابن السبيل كمسافرين تا هو أسبالوجي ذا يتسين يسوي وما تفعلوا وحي آد بحسان وما تفعلوا وحي آد فشان أو السميسان ومن خير خير وحضونا بها النقض أما حير هذا أما هو إناده من خير وما تفعل وحي آسما إنسان ومن خير خير من خير مركز إليه وحسوك لك حوله وحسوك لي طاعدي آسما إنسان وإيمان إنسان قربات إلهي أدل واتقه إذن بسوك لي وحسو إذن بسوك لي وما تفعل وحي آسما إنسان ومن خير وناك وخير فإن الله أله عليم عليه أقوي به الشيء سوى أقوي وكور قضاء علم بقوليه طفك خير ليم وكجزيني أوفر الجزاء أسيني هذه طاعتي هذه أي مارتي يعني صدقاء دي بتكرتي وحال الله حتى ما يسوه جزاء كامل أبو ربك سيني كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم والذين كواتبيه وحال الذين كواجبين القتال والدقال كبال الذين كواجبين وهو الدقالك وهو والحال هو الدقالك كره يعني مشقة وياه نبق وياه مشقة وياه نبق إذن كواجبين وياه أو إذن كواجبين هالوجيه وهو كره أو مشقيه عريس أو يهد نبيه لكم إذن كواجبين نبي ذيه مركا دقال كبال الذين كواجبين كتبنا بمعنى فرضوي قتالك اللي هو واجبيينه وقتال الكفار قال لنا إن الله قرره أي مسلمين تلو واجبية إلى يكون واجبية الله قتالك إن عدتك النفوس تلك كرسنا يسو أو مشقة من كتها أي رب نوشيغي لأن الكره المشقة بالإرادة ثلاثة لغوفة سراوية الشدة والمشقة أي الإرادة محل أرنيا محكر رؤية هاي نفط مجعلة دقالك جهاتك إنا يقشر نفط مجعلة نفط يعني وحي ودي ليس وحوي دقالك يهرت حوالها دينا تكون بحسوال الربا ومشقوي نفط مجعلة أهل كاذي وطن كاذي باتكتغي قد ملكا الآليسة واللبوي نفط مجعلة ما له برطئين يفددي دونيسة نفط كاذي بات خوريسة إلهي درتي أبحينيسة نفط كاذي باتكيسو إنه قفكم نوال عذاب والربا إنه دين تقفكم الدوني وحيا وحلا وحاصو إذن أيا كان يو إن النفط كراهية ستو مالك كتب عليكم القتال جهادك أو دقالك يا أيا لين كفر ديالي وهو جهادكنا كره شدة مشقة ويهي لكم إذنكم إذن يو أعطف سنة يسانوية إذن كأعطف سنة يو يعرسا تهلي وعسى وحال أركا أن تكره شيئا شيء وقم إلى النعذان وح إلى النعذان وهو شيء قاعد نعيسانا خير من خير بدن أو يعني لكم يدينك ويدين خير بدنية يعني شيء ما ركتي يعني نعظام بالأركاء وهو خير لكم أو يدين خير بدنية ويدين خير بدنية جهاد قاعد نعيسان لكم يدين خير بدنية نفكي ممجعلة خيرية بيننا جهادانه وده قال لنتان لتكون كلمة الله العليا أيا خير كي نكجرا محايا لي يعني مع مشقته أسوى دمكات قبو حدنا الله بشي بوقفك كهلية ووحل إلى هذا وحكوس من يهي إحدى الحسنيين لبشي يوان ونأكسر متكوت أمبوهلي إما الظفر والغنيمة إنه قال ذي كأس كاضو وكلمة دي الله يكر نقطه وغنيمة أخرى قال ذي حوله ذو سوقاته وإما الشهادة والجنة إنه شهيد نمهلا وماشي اللي قد له خد من الجنة إلهي أوقره مركب قفك مسلم كامركو الجهاد في سبيل الله قاله مرنا ما خساره إما إنه قول إستو قال لك كعد كعد وغريما أو صهر وإما إنه مارت الجنة إلهي أوقره شهاد إلهي أوسيه لماذا أيوه إلي ياوية مركا يعني جهادكو سيدا مثلا يعني وحو ليه الإمام الزهري محمد بن شاب الزهري وحو قرنية الجهاد واجب على كل أحد غدا أو قعد جهادك هو واجب قفك استكله واجبك يعني قفك أما هدوه أو ديارك هقره أما هكفر يستو مكاسور فالقاعد عليه كان جهادك كفر يستي وآن جهادك قليل لقرب أبو دشي ساعة فالقاعد عليه أن يعني إذا استعين أن يعين مركي كالما لو يديستين أكالما أيه أيها لقرب وإذا استغيث أن يغيث مركي قرقار لو يديستين أقرقار بالربا وإذا استنفر أن ينفر مركي صابح لي إلى الجهات أبعنا إنه الرعاء تقبع لك الدنيا بولي مركي سمحوا لي هاي يعني وإن لم يحتج إليه حدانا الله باحن وقفك اسمك عن الله باحن المسلمين في كلاهيك كافين أيان وحوا لي هاي قاعدة واسكفر يسانا يا بولي ولذلك قفك مسلم كوحال الربا نفتا لنا أبو شاكيسو إن الجهات إلهي في سبيل الله قشو لتكون كلمة الله العليا ما هجهاتك الكعب لأنه ضد مسلمين الدرر هنا كده حرية جزيلة الجهاد وكجرة ما جهاد وجهاد الكفار الكعب لنا خاص فينا وقفك كفكره ومروا البابا أو نيجت أو نيجت يعني نيجتبع للدوني حدي أوسن حتى قلبي يسجل من ما تميتة جاهلية أيو دمشق جاهلي بقفك الدمانية سيد إمام مسلم يا أبو داود يا النسائي ورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه نلقى أنه حوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية قفك انتو وآن دول مات قلين دولين وآن نفتي سهدوس دولين حتى آن دقال أبو الشاكين إنه جهد إلهي قرؤ النيسان مات ميتة جاهلية لما شجع هنا بابو لمن يابوني مركو حال الربا إن أن يوم من الأيام فرصة مركو المسلمين تسامرتو إن كقى يبقى ذات إن نيد قشطو الجهاد في سنين الله قشو أيام لقاد دوني ياوية وعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا إن جعلتان بالأركاء وعسى وحال الأركاء أن تحبوا شيئا شيئا جعلتان وهو شيئنا شر شر ويا لكم إذنك شر وذيني شيء شرعي دين هنا جعلتان بالارك او وحا كمل شيء اجعشهين القعود عن الجهاد هنا دقالك جهاد الكفر يسكر قيد من دقالك الجرين ايات نفط اجعشها ودنك هنا من فارق يعني سدى اسباد نفط اجعشها ايوية مركز تاس شربوا إذنية هيبولية محايالي حضار انجهاد في القرين قال لا قب سنيسو ملكاك بالحكومة إيسا دين كاذي بحوكا قصاريا واكو عذابيا دبا ذانا وقفكوا لكوا المية مركز إذا درتي وعسى أن تحبوا شيئا شيئنا جعلتانو دقالك أتكهرتا أيال أركا وهو شيء أو قعودك أو كفبيسك جهادك أتكفر ستاهانا شر شر أويو لكم إذنك شر إذنية والله أعلم يعلمه أضيهي مصالح ذي نبو قرن يا وحا إذين دانتا وأنتم إذنكم لا تعلمون وحلم أغدين مثل حتى أن ما قرن إنهم حير الشيء قاعد عشاهي إنه يسمى مثل شر إنه كويها الأركا الشيء قاعد نعيسان إنه خير كويها الأركا مركا مثل حضا وحي قدرتا أوامر الإلهي ولقاته الله با مثل حضا هذا قرن أو علم أوله وحوكو أمر سميه وحوكار ريبنا كار وسيدة سويا والله سبحانه وتعالى عليك.